الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمة الله، قال باب رحمة الله عليه، قال باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. المقصود بهذا الباب هو بيان الأحاديث التي جاء فيها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب، والخضاب هو تغيير لون الشعر، شعر الرأس أو اللحية. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الإذن في تغيير الشيب، قال: غيروا الشيب وجنبوه السواد. نهى عن التشبه باليهود فإنهم يصبغون بالسواد، فأجاز عليه الصلاة والسلام وسن تغيير الشيب بشرط أن يجنب السواد، فيغير بالحناء أو الزعفران أو الكتم أو غيره. فذكرها هنا الأبواب التي فيها هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال: أخبرني أبو رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس تحمل ما فعلت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال: ورأيت الشيب أحمر. لكن الصحيح أنه ما كان يخضب ولا يدهن ولا يغير، وإنما كثرة استعمال الدهان وكثرة دهانه تغير الشيب فصار كأنه أحمر. نعم. والحديث هذا سنده صحيح وسبق بنحوه في الحديث رقم 43. نعم. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب، فقال عن أم سلمة. أي نعم، الحديث في سنده ضعف، في سنده هذا ضعف، لكن قد روى البخاري في كتاب الصحيح كتاب اللباس قال رحمه الله: قال عثمان بن عبد الله بن موهب: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. هذا ذكره البخاري معلقا، وتوجيهه كما ذكرنا. نعم. قال الترمذي: حدثنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وهو يغتسل، وبرأسه ردع من حناء. أو قال: وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء. أو قال: ردغ. شك في هذا الشيخ. أي نعم، قال ردع أو ردغ، ردع قال أو ردغ، أي بالغين المعجمة، أي أثر لطخ من الزعفران أو أثر منه، وهذا أيضا سنده ضعيف. نعم. قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد وأخبرنا عبد الله وقال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. هذا الحديث في سنده مقال، والذي ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان قليل الشيب، وأنه لم يخضب، وإنما من كثرة استعمال الدهن فقد يتغير الشيب فيظن أنه مصبوغ وليس بمصبوغ ولا هو مخضب. نعم. وقال الترمذي باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي استعماله الكحل، وقد رغب فيه عليه الصلاة والسلام، وأن الكحل يجلي البصر ويحسن البصر، ورغب فيه وكان يفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي، الحديث موجود في مسنده أيضا. نعم. عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد. الإثمد هذا نوع من الكحل، هو نوع من الكحل الإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. أي نعم، هذا فائدته، مفيد للعين، مفيد للعين، وهو أسود يضرب إلى الحمرة، لكن إذا كان جيدا خالصا ما ولم يكن مغشوشا، وإلا أثر. نعم. والحديث هذا في إسناده ضعف. نعم. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل مكحلة منها. مكحلة، المكان الذي يوضع فيه الكحل ويكتحل منه ويكتحل بها. نعم. كانت له مكحلة يكتحل منها، واسم آلة، الآلة التي يكتحل بها، قياسها الكسر، يعني أسماء الآلة لها أوزان، مفعلة ومفعال، وهذه الأصل مكحلة، جاءت مكحلة على غير القياس. نعم. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. نعم. جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، خرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وجاء أيضا أنس كان صلى الله عليه وسلم يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات وفي اليسرى مرتين، رواه ابن سعد وابن أبي شيبة ولهما يشهد له. أما الحديث الذي ذكره الترمذي من طريق ابن عباس، رواه الترمذي في السنن أيضا وفي سنده ضعف. نعم. وقال الترمذي حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عباد بن منصور. تحويل. وقال يقال حاء، نقول حاء يعني يحول السند، يصل إلى الرجل الذي يشترك فيه ثم يرجع فيذكر إسناد آخر، والمكان الذي يتصل فيه كل الأسانيد يقف عنده ثم يواصل. فهنا يقف عند عباد بن منصور ثم الذي يروي عن عكرمة ثم أعاد السند آخر. حاء. نعم. عن عباد بن منصور حاء وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون حدث قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. الذي ثبت ثلاث في اليمنى وثنتين في اليسرى. نعم. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. وقال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. في سنده ضعف، لكن له ما يشهد له من الأحاديث وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. نعم. وقال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر. إسناده حسن. وجاء أيضا في حديث عن أنس رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كحل أسود إذا أوى إلى فراشه كحل في هذه ثلاثا قال كحل في هذه ثلاثا وفي هذه أي العين الأخرى ثلاثا. هذه الرواية لكن الرواية الأصح منها أن في اليسرى ثنتين. نعم. وقال الترمذي حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. نعم. في سنده ضعف ويشهد له ما قبله. وقال الترمذي باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأحاديث الواردة في لباس النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يلبس وما هو أحب اللباس إليه وإلى أين يضرب لباسه. نعم. قال الترمذي حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو ثميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. نعم. إسناده حسن وقد رواه أبو داود. والقميص اسم لما يلبس من المخيط الذي له كمان وله جيب ويلبس تحت الثياب يلبس تحته الثياب لا يكون من الصوف هذا حقيقة القميص فأحب ما كان من الثياب إليه صلى الله عليه وسلم القميص. نعم. وقال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. أي نعم مكرر رواه الترمذي أيضا. نعم. وقال الترمذي حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كانت أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. مكرر هذا. نعم. قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. والترمذي قال هو أصح نقله عن البخاري كذا قال البخاري كما نقله الترمذي في الجامع الصحيح في الجامع السنن يعني. نعم. وقال الترمذي حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديلة يعني ابن ميسر عن بديل يعني ميسرة العقيلي يعني ابن ميسرة يعني ابن ميسرة يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. أيوة. هذا رواه أبو داود أيضا وفي سنده ضعف إلى الرسغ يعني لا يجاوز هذا فإلى هكذا لكن الحديث فيه ضعف بعض العلماء يرى أن الثياب لا يجاوز هذا لكن هذا ليس على الوجوب وحتى لا يقوى على الاستحباب لأنه الحديث غير ثابت لا يثبت فيه ضعف وفي بعض الأحاديث أن الكم كان طويلا فلا بأس أن يكون هذا يجاوز الرص ولا بأس أن يكون دونه أيضا. نعم. وقال الترمذي حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. هذا الحديث أيضا رواه أحمد أبو داود وإسناده صحيح. فكان الصحابة عليهم الرضوان كل منهم يحب أن يرى خاتم النبوة، خاتم النبوة الذي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إلى الكتف الأيسر أقرب. فيقول معاوية بن قرة عن أبيه قرة رضي الله تعالى عنه أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي قرة بن إياس بن هلال صحابي، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وإن قميصه لمطلق أو زر قميصه مطلق، يعني كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يفتح أزرار قميصه، يفتح أزرار قميصه هكذا كان أحيانا. فلما رأى أدخل يده في جيبه، في جيب قميصه، ومس الخاتم الذي بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الترمذي حدثنا عبد، فهذا من صفات لباسه وهو أن يطلق أزرار القميص. نعم. قال حدثنا، هذا من سنة العادة يعني لا بأس فعله، لكن أحيانا قد يكون في مناطق مثل هذا يعني يشنع، خاصة إذا كان لا يلبس تحته شيء فيظهر صدره أو شعر صدره، فيكون يعني غير مستحسن في عرف الناس، هذا يعني ينظر يراعى فيه العرف. أما في الجملة إطلاق الأزرار، أزرار القميص، لا حرج في ذلك، وهذا من عادته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى به. قطري نسبة إلى القطر، قطري نسبة إلى القطر، وهو ثوب نوع من الثياب أو البرود اليمنية تتخذ من القطن، فيه حمرة وأعلام وخشونة، وقيل أنها تحمل من بلد بالبحرين اسمه قطر فنسب إليه. نعم. قد توشح به يعني وضعه فوق عاتقيه، أو اضطبع به كالمحرم، أو خالف بين طرفيه، جهة اليمين جهة اليسار، اليسار أو اليمين. نعم. فصلى بهم هذا في صفة لباسه، هذا يعني ما يتعلق بلباسه. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوشحا يعني رداءه كما جاء في الحديث، وهذا إسناده صحيح. نعم. وقال الترمذي وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان في كتابك، من كتابك، لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي، فقبض على ثوبي ثم قال أمليه علي فإني أخاف ألا ألقاك، فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. هذا ابن معين رحمه الله من أئمة علم الرجال وأئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل رحمه الله تعالى. لما ذكر له محمد بن الفضل أو سأل محمد بن الفضل عن الحديث حدثه به من حفظه، فأراد أن يتأكد من الحفظ، قال أمله علي من الكتاب. فلما قام ليأخذ الكتاب خشي أن يذهب فلا يرجع، لأن الموت أقرب إلى كل منا، أقرب إليه من نعله، أقرب قريب هي الموت، فقال أمله علي قبل أن تذهب، حرصا على سماع الحديث المبادرة. نعم. وقال الترمذي حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه ثم يقول، استجد يعني حصل على ثوب جديد، لبس ثوبا جديد سماه باسمه، عمامة، قميص، رداء، قلنسوة، جورب، حذاء، سروال، رداء، سماه. نعم. ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. إسناده حسن، رواه الترمذي وأبو داود وغيرهم. هذا يعني مما يجعل العبد دائما مرتبطا بربه جل وعلا ومعترفا بنعمة الله عليه، يسمي الثوب ويعترف بأن الله جل وعلا هو الذي من عليه وتفضل عليه بهذه النعمة، ويسأل الله تعالى خيرها ويتعوذ بالله، يعني يلجأ إلى الله من ماذا؟ من شرها. نعم. وقال الترمذي حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا مكرر. نعم. وقال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن أبي قتادة عن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحديث رواه البخاري ومسلم، هذا إسناده صحيح. الحبرة هو بوزن العنبة، وهو برد يماني من قطن محبر، يعني مزين ومحسن، كان فيه خطوط وكان فيه لين وحسن، فلهذا لعله صلى الله عليه وسلم كان يحبه عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو أبيض وفيه خطوط. نعم. وقال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي لا يقال أن في تعارض بين كونه يلبس الحبرة وبين أن كون أحسن أحب الثياب إليه القميص، لا تعارض، لأن المقصود القميص يعني مما قد خيط بالنسبة لما خيط، أما بالنسبة لما يرتدى ويعني يلتف به فكان يحب الحبرة. نعم. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان وراها حبرة. يعني هذه الحلة حمراء، ثوب لبسه عليه الصلاة والسلام، وكان فيه لون الأحمر، لون الأحمر، ويظهر معه بريق ساقي النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث إسناده صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم. نعم. قال الترمذي حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى قول سفيان أراها حبرة، كأنها يقول هي حبرة وفيها بعض الخطوط الحمراء، وهذا الحديث يستدل به بعض أهل العلم على جواز لبس الأحمر، لكن جاء النهي عنه، ولهذا الأولى أن لا يلبس الأحمر الخالص وإنما يلبسه مخلوطا بغيره لا يكون خالصا. نعم. قال الترمذي حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن طيب كأني أنظر إلى بريق ساقيه، دليل على أن ثوبه كان فوق الكعب، كان فوق الكعب، وجاء النهي عن السدل أو عن السدل يعني أو عن الإسبال أن يكون الثوب تحت الكعب. نعم. عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. البخاري مسلم. نعم. وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا عبد الرحمن بن حميد عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. هذا سنده صحيح وهو قد سبق برقم 43. البردين ثتنية برد، وهو ثوب مخطط ويعني لونه الأخضر. نعم. وقال الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته، وفي الحديث قصة طويلة. نعم. قال دحيبة وعليبة، الصواب في أسمائها صفية ودحيبة بنتي عليبة، صفية ودحيبة بنتي عليبة، وقوله أسمال مليتين، أسمال جمع سمل كأسباب وسبب، وهو الثوب الخلق، ومليتين تصغير الملاءة الملاية كما نقوله، وقد نفضته كانتا بزعفران، يعني بهما زعفران مصبوغتين بزعفران. الحديث في إسناده ضعف. نعم. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله بن عثمان بن خشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. إسناده صحيح. لبس البياض من يعني كان من السنة وكان يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. رواه الترمذي أيضا وأحمد بن ماجه وغيرهم، رجاله ثقات، لكن ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من أحد من الصحابة. قال البسوا من فعل لبس يلبس بمعنى ارتدى الثياب، أما لبس يلبس بمعنى خلط يخلط وزنا ومعنى. أين منقطع؟ الشراوات قال لكن صحيح برواية أبي المهلب وأبي قلابة الجرميين عن سمرة. قلنا هذا الإسناد، وإلا فجاء من طريق أخرى. إسناد هذا ميمون بن أبي شبيب عن سمرة ابن جندب، هذا الإسناد فيه انقطاع، لم يسمع ميمون من أحد من الصحابة. أما مجيئه من طرق أخرى فقد جاء من طريق أبي المهلب عند عبد الرزاق والنسائي والطبراني والحاكم والبيهقي، وجاء من طريق أبي قلابة أيضا عند الإمام أحمد وعند النسائي، كلاهما عن جابر ليس من عن جابر، وهذا صحيح، طريق هذا صحيح. نعم. وقال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن أبي عن مصعب بن شبيبة عن صفية عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرض من شعر أسود. نعم. المرط هو كساء طويل واسع من خز أو صوف أو شعر أو كتان، يؤتزر به يعني يستر به من السرة فما أسفل، عليه شعر يعني فيه شيء من الشعر وهو أسود. الحديث صحيح وهو عند مسلم أيضا. نعم. وقال الترمذي حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا يعني كان عليه الصلاة والسلام يلبس من الثياب هذا وهذا وهذا، ويلبس منها ما كان فيه الخشن أيضا. نعم. قال الترمذي حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. الجبة معروفة من الملابس، رومية نسبة إلى البلد الذي جاءت منها الروم، وأكثر رواية أنها نسبة إلى الشام، ضيقة الكمين، الكمين حيث يعني يضع تخرج اليدين، وهذا فيه جواز لبس ثياب الكفار من غير أن يعني، وهذا دليل على أنه لا يلزم غسلها إلا إذا تبين تأكد من نجاستها. ولبس ثياب الكفار لا شك ولا ريب ما لم يختص بهم أو يكون علامة من علامات دينهم ونحو ذلك، وإلا فالأصل جواز لبسه، ولم يمتنع صلى الله عليه وسلم من لبسها. والحديث سنده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ باب ما جاء في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيخ الحديث الثالث وبرأسه ربع من حين أو قال ربع إيه بمعنى واحد. نعم. قال شيخ كيف قال الشيخ بشارة؟